الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والآيات بعدها قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه الذين حين تلا عليهم جعفر بن أبي طالب الحبشة القرآن بكوا حتى أخضروا لحافهم. قال: وهذا القول فيه نظر أن هذه الآية مدنية وقصة جعفر مع النجاشي قبل الهجرة. وقال سعيد بن جبير والسدي وغيرهما: نزلت في وقت بعثهم النجاشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا كلامه ويروا صفاته، فلما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أسلموا وبكوا وخشعوا، ثم رجعوا إلى النجاشي فأخبروه. قال السدي: فهاجر النجاشي فمات في الطريق. وهذا من أفراد السدي، فإن النجاشي مات وهو ملك الحبشة، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات وأخبر به أصحابه فأخبر أنه مات في أرض الحبشة. وقال عطاء بن أبي رباح: قوم من أهل الحبشة أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من المسلمين. وقال قتالهم: قوم كانوا على دين عيسى بن مريم فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلموا ولم يتلعثموا. واختار ابن جرير أن الآية نزلت في صفة أقوام بهذه المثابة سواء كانوا من الحبشة أو غيره. هذا النفي لمن كان مستجيبا للنصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والنجاشي هم ممن استجاب، فالآية تشملهم وإن كانت لم تنزل في ذلك الوقت ولكن تشملهم. فقول من قال من الصحابة والتابعين إنها نزلت في النجاشي أي أن الآية تشمله، وليس المقصود أنها نزلت في ذلك الوقت الذي هاجر فيه المسلمون. فقول من قال من الصحابة والتابعين إنها نزلت في النجاشي مرادهم أن هذه الآية تشمل النجاشي فهو على رأس المستجيبين. قال: فقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم، ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة، وسحروه وألبوا عليه أشباههم من المشركين عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. وقوله تعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله، فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة. وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة. قوله ابن كثير: فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، أي بسبب ما يوجد في أوساطهم ممن يستجيب ويسارع. واختلف العلماء في تفسير الآية على قولين، منهم من قال المراد مدح المستجيبين فقط، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إن النصارى، أي الذين استجابوا من النصارى، فجعل الآية وصفا للمستجيبين فقط. ومنهم من قال هذا أفعال التفضيل، أفعال التفضيل أقربهم مودة لا يدل على أنهم يحبون المؤمنين، وإنما هم بالمقابل أو بالمقارنة مع المشركين واليهود هم أقرب، هم أقرب إلى المؤمنين إذا قابلتهم باليهود والمشركين. وهذا أقرب، أنه ليس المقصود أقربهم مودة أنهم يحبون المؤمنين، إنما هي المقارنة، إذا قارنت بالمشركين واليهود فهم أقرب، فهم أقرب إلى حب المؤمنين من أولئك. ولا يلزم أنهم يحبون، إنما هي مقارنة مع أولئك. ثم بين بقوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، سبب أنهم أقرب أن يوجد طائفة منهم كثير يستجيبون ولا يستكبرون، فصاروا في الجملة كما قال ابن كثير أقرب لما يوجد في أوساطهم من استجابة، فالاستجابة في النصارى أكثر من الاستجابة في اليهود. هناك كلام لشيخ الإسلام يختار هذا القول أنه بالمقارنة، أن هذا بالمقارنة وليس معنى أنهم يحبون المؤمنين. وهذا يؤيد قول ذلك بأن منهم قسيسين، بعد أن ذكر الذين قالوا للنصارى قال ذلك بأن منهم قسيسين، أي في أوساطهم، في أوساطهم هؤلاء الجنس الذين يستجيبون ويؤمنون. فلما وجد في أوساطهم استجابة أكثر دل على أنهم أقرب إلى المؤمنين من اليهود والمشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي الذين زعموا أنهم نصارى من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة، وما ذاك إلا لما في قلوبهم إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة، كما قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم، هؤلاء الذين يدعون أنهم يأخذون بالإنجيل ويتعبدون، وإلا فقد صار كثير من الدول التي تنتسب إلى النصارى من أشد الناس بغيا وقتالا على المسلمين، ومن ذلك ما تصنعه أمريكا بريطانيا وفرنسا مع أنهم يدعون الانتساب إلى النصرانية، ومع ذلك تعلمون ماذا يصنعون من القتل الشديد في المسلمين. قال وفي كتابهم من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، وليس القتال مشروعا في ملتهم، ولهذا قال تعالى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، أي يوجد فيهم القسيسون وهم خطباؤهم وعلماؤهم، واحدهم قسيس وقس أيضا وقد يجمع على قصوص، والرهبان جمع راهب وهو العابد مشتق من الرهبة وهي الخوف كراكب ورهبان وفارس وفرسان. فقولوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون تضمن وصفهم بأن فيهم العلم والعبادة والتواضع، ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف، فقال وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا الآن المدح للمستجيبين فقط، الآن قوله وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هذا الثناء للمستجيبين. أي مما عنده من البشارة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. وقد روى النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن عمر بن علي بن مقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في النجاشي وفي أصحابه. تقدم أن المراد أنها نزلت نعم في وصف هؤلاء المستجيبين وعلى رأسهم النجاشي، وأن ابن كثير أنكر أن تكون فيهم لأنها لأن الآية نزلت من دون نحو. قال: وروى ابن ابي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركين من طريق سناك عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فاكتبنا مع الشاهدين، اي مع محمد صلى الله عليه وسلم وامته، هم الشاهدون يشهدون لنبيهم انه قد بلغ وللرسل انهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. روايه سناك عن عكرمه فيها ضعف يسير، ولكن هذا هو المشهور في تفسير الشاهدين أنهم محمد وأمته أمة الإجابة. قال: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وهم الذين قال الله فيهم: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون من حسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الآيات إلى قوله نعم: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ولهذا قال تعالى هاهنا: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار، كيف جازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق خالدين فيها أي ساكنين فيها أبدا لا يحولون ولا يزودون. وذلك جزاء المحسنين أي في اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان وأين كان ومع من كان. ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أي جحدوا بها وخالفوها أولئك أصحاب الجحيم أي هم أهلها والداخلون إليها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.